الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القرى أن تشتمونا. ما القرى؟ أحسنت. وفي البيت تهكم، ما وجهه؟ أنه قال فأعجلنا القراء، فكما أن الضيف يعجل له بالقراء كذلك عاجلناكم بالحرب والقتال. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل، أو ببيض يختلينا. ما معنى يختلين؟ أحسنت، يقطعنا ما ضري بهن. نعم، تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخ بديه ومشايخ سامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم: ونحن إلى عماد الحي خرت، عن الأحفاظ نمنع من يلينا، نجذ رؤوسهم في غير بر، فما يدرون ماذا يتقونا. كأن سيوفنا منا ومنهم، مخارق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبن بأرجوان أو طولينا. إذا ما عي بالإسناف حي، من الهول المشبه أن يكونا. نصبنا مثل رهوة ذات حد، محافظة وكنا السابقين. بشبان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. هدي الناس كلهم جميعا، مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم، فتصبح خيلنا عصبا ثبينا. وأما يوم لا نخشى عليهم، فنمعن غارة متلببينا. برأس من بني جشم بن بكر، برأس من بني جشم بن بكر، تدق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا، تضعضعنا وأنا قد ونينا. ألا لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. أحسنتم، بأي مشيئة. بارك الله فيكم. قال عمرو بن كلثوم: ونحن إذا عماد الحي خرت، عن الأحفاظ نمنع من يلينا. ونحن إذا عماد الحي، العماد جمعه عمد، وهي الأعمدة التي يقام بها البيت، خرت أي سقطت من أجل الخوف من العدو، وهي عبارة عن شدة هول الأمر. يقال في مضارع خر: يخر ويخر، يخر بالكسر ويخر بالضم. أيهما المقيس؟ يخر. أحسنت. لماذا؟ مضاعف اللازم. لأن المضاعف اللازم قياسه كسر عين مضارعه. المضاعف الذي عينه ولامه من جنس، واللازم الذي لا ينصب مفعول بنفسه. ففعل بفتح العين إذا كان مضاعفا لازما فقياسه كسر عين مضارعه. تقول: حن يحن، ورن يرن، وأن يئن، وتم يتم، وذل يذل، ودب يدب. وإذا كان مضاعفا متعديا فقياسه ضم عين مضارعه. تقول: ضمه يضمه، ورده يرده، ومده يمده، وصبه يصبه. وكل واحد منهما شدت منه أفعال. فمن الشاذ خر يخر بالضم، المقيس الكسر، والضم شاذ، وخر سقط كما سبق. ومنه في القرآن: لم يخروا عليها صما وعميانا. أحسنت، لم يخروا عليها صما وعميانا، ويخرون للأذقان يبكون. عن الأحفاظ، الأحفاظ جمع حفظ، وهو متاع البيت، ويطلق أيضا على البعير الذي يحمل المتاع، في رواية: على الأحفاظ، على مكان عن. يقول: إذا سقطت الأعمدة على الأمتعة، أو سقطت عن الإبل من شدة الحرب، نمنع من يلينا، نمنع من يقرب منا من الجيران، فلا نتركه لعدوه وإن لم يكن من ذوينا. نجذ رؤوسهم في غير بر، فما يدرون ماذا يتقون. نجذ رؤوسهم، نقطعها من الجذ وهو القطع. ومنه في القرآن: عطاء غير مجذوذ. أحسنت، عطاء غير مجذوذ. وفي رواية البيت نحز ومعناها أيضا نقطع. فما يد في غير بر أي في غير إحسان ولا شفقة، فما يدرون ماذا يتقون، فما يدرون ماذا يتقون منا، ما الذي يحذرونه من قتل وسبي ونهب. يقول إنهم دهشوا فلم يعرفوا كيف يدفعون عن أنفسهم، ونحن نقتلهم كيف شئنا، وقد استبحنا أموالهم وحرمهم. كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبين. كأن سيوفنا منا ومنهم أي من الأقران المقاتلين لنا مخاريق. المخاريق جمع مخراق، وهو منديل ونحوه من الخراق المفتولة، يلوى فيضرب به في لعب الصبيان. والمخراق أيضا سيف من خشب. بأيدي لاعبين، لاعبين بالمخاريق لسرعة حركتها في اللعب. قوله منا ومنهم، وفي رواية فينا وفيهم، قيل أراد سيوف أعدائه وسيوف أصحابه، كأن سيوفنا منا ومنهم من أعدائنا. وقد سميت القصيدة بالمنصفة لهذا، يصف سيوف أصحابه وسيوف أعدائه بأنها كالمخاريق، يعني أنهم يقاتلون كأنهم يلعبون بخصومهم، كل واحد من الفريقين كأنه يلعب بالآخر من قوته. وقيل المعنى كأن سيوفنا منا ومنهم أو فينا وفيهم على الرواية الأخرى، يعني المعنى مقابضها في أيدينا ونحن نضربهم بها فيتقع فيهم. وقريب من هذا البيت، وقريب من هذا البيت في المعنى بيت لقيس بن الخطيم، وقد كان مات في الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج التي قدمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد الأنصار قصيدة لقيس بن الخطيم فأنشدوه إياها حتى بلغوا قوله: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أكان كذلك؟ فقالوا: نعم والله. يقول عمرو بن كلثوم: نحن إذا حملنا السلاح لا نبالي، كأننا نلعب. وفي البيت ضرورة شعرية، أين هي؟ في قوله مخاريق. أحسنت، إنه صرفه ضرورة. أحسنت، وكان حقه أن يمنع، لماذا؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع. أحسنت، بارك الله فيك. كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طولينا. كأن ثيابنا، ثياب جمع ثوب، منا ومنهم خضبن، جعل لهن خطاب بأرجوان. الأرجوان صبغ أحمر، والحمرة وكل أحمر يقال له أرجوان. أو طولينا، جعل عليهن الطلاء. والألف هنا هل هي ألف الضمير نا أو هي الإطلاق؟ الإطلاق. أحسنتم، النون نون الإناث والألف للإطلاق. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكون، ما نوع ما هنا؟ زائدة. نعم، أحسنتم، زائدة. إذا ما عي عجز وجب، ومنه في القرآن بمعنى العجز يقال عي وعي. قوله تعالى: أفعيينا بالخلق الأول. أحسنت، بارك الله فيك. من خلق أفعيينا بالخلق الأول، أي أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم. ويجوز في عي الفك والإدغام، كلاهما مقيس، تقول عي وعي، وهي في البيت بالإدغام. ومثلها حي، يجوز فيها الوجهان الفك والإدغام، وقد قرئ بهما في المتواتر حي وحي. أين؟ ليحيى من حي عن بينة. أحسنت، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، من حي عن بينة. قال ابن مالك في الألفية: وحي يفكك والدغم دون حذر. وحي يفكك والدغم دون حذر، يجوز فيها الفك والإدغام وكلاهما مقيس. إذا ما عي بالإسناف أي عن الإسناف وهو الإقدام على الأمور والمراد هنا القتال، حي جماعة من الهول من أجل الهول وهو الأمر العظيم ويريد هنا القتال، المشبه أن يكون يعني يشبه أن يقع، يتوقع أن يقع، يقدر أن يكون يعني أن يقع. يقول إذا عجز عن التقدم قوم مخافة هول منتظر متوقع يشبه أن يكون، وجواب إذا في البيت الذي بعده، جواب إذا في البيت الذي بعده، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين، نصبنا أقمنا خيلا في ضخامة الهياكل مثل رهوة، ورهوة جبل، المقصود أتينا مع كتيبة عظيمة مثل جبل رهوة ذات حد أي ذات سلاح وقوة وشوكة محافظة على أحسابنا، وكنا السابقين في غلبة العدو وقهره أي غلبنا. يقول إذا عجز القوم عن التقدم أقدمنا مع كتيبة ذات شوكة وقوة وغلبنا، وإنما نفعل هذا محافظة على أحسابنا، بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، بشبان، الشبان جمع شاب وهو حديث السن، وفي رواية بفتيان يرون القتل مجدا، والفتيان جمع كثرة أو جمع قلة. ما أوزان جموع القلة؟ أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. جمعها ابن مالك رحمه الله، جمع أوزان جمع القلة من جمع التكسير في هذا البيت، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، وما عداها فهو جمع كثرة. ويقال في جمع فتى فتية وفتيان، ففتية جمع قلة وفتيان جمع كثرة، فتية جمع قلة لأنه على وزن فعلة وهو من أوزان جمع القلة، وفتيان جمع كثرة، وقد قرئ بهما في قوله تعالى وقال فتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال فتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. والفتى يطلق على الغلام الحدث، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ويطلق على الكريم الكامل من الرجال، ومنه قول طرفة في معلقته إذا القوم قالوا من فتى قلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. يرون القتل مجدا، يقدرون القتل مجدا، وكذلك كانت العرب كانت تفتخر أن الميت منهم إذا مات لا يموت على فراشه، كما قال السموئل وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. قال وشيب، الشيب جمع أشيب، هل هذا على القياس في اسم الفاعل من شاب؟ ما المقيس في اسم الفاعل من فعل؟ فعل بفتح العين، فاعل، أحسنت، فعل بفتح العين اسم الفاعل منه على وزن فاعل، تقول ذهب فهو ذاهب، وخرج فهو خارج، وقعد فهو قاعد، وجلس فهو جالس، هذا في اللازم، وكذلك المتعدي نصر فهو ناصر، وضرب فهو ضارب، فهذا القياس، القياس أن يكون اسم الفاعل من فعل على وزن فاعل، القياس في اسم الفاعل من فعل أن يكون على وزن فاعل. طيب ما القياس هنا في اسم الفاعل من شاب؟ شائب، أحسنت، لكنه لم يسمع، لكنه لم يسمع، فأشيب ليس على القياس. وزن أفعل يأتي للعيوب كأعمى وأعرج، ولم يسمع هنا شائب، فشائب خطأ لم يستعمل. ولبعض الظرفاء كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب، وكان قياس الأصل لو قلت شائبا، ولكنه في جملة العيب يحسب. بشبان يرون القتل مجدا، وشيب، الشيب جمع أشيب كما سبق، وهو من خالط سواد شعره بياض، في الحروب مجربين، قد جربهم الناس وعرفوا بلاءهم وشجاعتهم. يقول نغلب بشبان يعدون القتل في الحروب شرفا، وشيب قد مرنوا على الحروب وجربوها وخاضوا غمارها حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم أم بنينا. حدي الناس عالم على التحدي أي نتحدى الناس، يقول حدياك معناه أتحداك، كلهم جميعا مقارعة أي مضاربة بالسيوف. المقارعة هي المضاربة بالسيوف بنيهم أم بنينا، بنيهم هذا مفعول به لمقارعة، عن بنينا أي ذابين بذلك عن بنينا، يقول نتحدى الناس جميعا ونقارع أبناءهم ذابين عن أبنائنا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، فأما يوم خشيتنا أي خوفنا عليهم على الأولاد فتصبح خيلنا عصبا، العصب جمع عصبة، وهكذا فعل جمع فعلة، الغرف وغرفة، لهم غرف من فوقها غرف مبنية يجزون الغرفة، وزمر جمع زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، زلف جمع زلفة وزلفا من الليل، ففعل يأتي في جمع فعلة. والعصبة هي الجماعة ما بين العشرة والأربعين من الناس، ومنه في القرآن العصبة. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أحسنت، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لئن أكله الذئب ونحن عصبة. فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، ثبين جمع لثبة وهي الجماعة، والمعنى تصبح خيلنا عصبا جماعة بعد جماعة، فهي جماعات متفرقة، وهو جمع مذكر سالم تعربه بإعراب جمع المذكر السالم، يعني في الرفع تقول ثبون، في النصب والجر تقول ثبين. وقد يجمع جمع مؤنث سالم، ماذا يقال إذا جمع جمع مؤنث سالم؟ ثبات. ثبات، ومنه في القرآن فانفروا ثبات. أحسنت، فانفروا ثبات أي متفرقين. نعم، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، والمعنى يوم نخشى على أبنائنا وحرمنا من الأعداء تصبح خيلنا جماعات متفرقة في كل وجه لذب الأعداء. وأما يوم لا نخشى عليهم أو يوم لا نخشى عليهم، يجوز يوم والرفع أحسن، يوم هو الأحسن لأن بعده فعلا معربا، إذا كان بعده معرب فالأحسن الإعراب، وإذا كان بعده مبني بني، كما قال ابن مالك وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى فلن يفند، فالأحسن هنا وأما يوم لا نخشى عليهم. فنمعن أي نسرع ونبالغ قاصدين غارة من الإمعان، وهو المبالغة والإسراع، غارة هجوما على عدونا، متلببين لابسين سلاحنا من التلبب وهو لبس السلاح، برأس من بني جهشم ابن بكر ندق به السهولة والحزونا، برجل رأس سيد كرئيس وريس وراس، كلها فصيحة. من بني جهشم ابن بكر، جهشم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، لماذا منع من الصرف؟ للعالمية والعدل. أحسنت، للعالمية والعدل، مثل عمر. وأحد المشايخ كان يقول إن اسم عمر مصروف، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، فذكر ذلك للشيخ محمد سالم العدود رحمه الله، فقال ما أدري ما الذي ينكره، هل ينكر عدل عمر رضي الله عنه أو ينكر علمية عمر رضي الله عنه وأرضاه. من بني جهشم بن بكر ندق نضرب ونكسر به السهولة، السهولة جمع سهل، لما لان من الأرض، وهي كناية عن الضعيف من المقاتلين، والحزون جمع حزن، ما غلظ من الأرض، وهو كناية عن الأقوياء من المقاتلين، أي نقتل كل ذلك، المعنى ننتصر به على الضعيف والقوي من الناس. ماذا يسمى هذا في علم البيان؟ شبه الضعفاء بما لنا من الأرض، وشبه الأقوياء بما غلظ من الأرض. أحسنت، استعارة. هذه استعارة، نعم، هذه استعارة تصريحية. طيب لماذا قال هنا في الضرة كناية؟ أي من الناحية اللغوية. أحسنت، صحيح، الكناية خلاف التصريح، هنا لم يصرح، فهذه كناية في اللغة لكنها استعارة، فلا يشكل عليك هذا إذا وجدت مثلا أنه يقول كناية، لا تظن أن المقصود أنها كناية عند البيانيين. ألا لا يعلم الأقوام أن تضعضعنا وأن قد ونينا؟ ألا حرف استفتاح ومعناه التنبيه، يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من الكلام. ألا لا يعلم الأقوام أن تضعضعنا، تذللنا وضعفنا، وأن قد ونينا، فترنا من الونى وهو الفتور. ونية ماذا يسمى في الصرف ما فاءه ولامه حرف علة؟ أحسنت، لفيف مفروق. لفيف مفروق، ما الأمر منه؟ ونا ما الأمر منه؟ نه. أحسنت، نه والهاء للسكت. ومنه في القرآن ولا تنيا. أحسنت، ولا تنيا في ذكره، يقول ألا لا يظن الأعداء أن قد ضعفنا أو فترنا، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهلن أحد أصله وحد من الوحدة، فأبديت الواو همزة، ومن إبدال الواو همزة قوله تعالى وإذا الرسل أقتت، أصله وقتت بالواو. ألا لا يجهلن أحد، لا يقل لنا كلام السفه والجهل، علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فنجهل، هذا اللفظ يحتمل أن يعد من البديع المعنوي. الجزاء على الجهل ليس بجهل في الحقيقة، بل هو عقوبة ورد من المظلوم على ظالمه، لكن سماه جهلا هنا لوقوعه في صحبة لفظ يجهلا في الشطر الأول. ماذا يسمى هذا عند أهل البديع؟ نعم، يسمى عند أهل البديع بالمشاكلة، والمشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ومنه في القرآن قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجزاء على السيئة في الحقيقة ليس بسيئة، وإنما هو عقوبة يراد بها الإصلاح، فالمعنى وجزاء سيئة عقوبة تعادلها، فالتعبير عن العقوبة هنا بلفظ سيئة مشاكلة لوقوعه في صحبة لفظ سيئة. ومثل أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء مجاوزة الحد، ورد المظلوم على الظالم ليس اعتداء، لكنه سمي اعتداء من باب المشاكلة. وشاهده عند البلاغيين قول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. لكن عمرو بن كلثوم يقول فنجهل فوق جهل الجاهلين، فنجهل نجازي الفاعل جزاء جاهليا فوق جهل سفه وحماقة الجاهلين السفهاء، فنكير لهم الصاع صاعين أو أعلى. يقول لا يجهل أحد ولا يسفهن أحد علينا فنجازيه بسفهه جزاء يزيد عليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.